بأل، وهو العالم المشهور الفقيه المالكي المعروف خلاف ابن عربي الملحد. كذلك فإذا أيها الإخوة هناك مفاهيم كثيرة، مفهومات خاطئة، الناس يفهمون عن الإسلام أشياء، مفهوم الشهادتين غلط، مفهوم العبادة غلط، مفهوم الإيمان غلط، مفهوم الله غفور رحيم غلط، مفهوم القضاء والقدر غلط. فلذلك عوائق كثيرة أمام الناس نحن يجب علينا أن نبين، نحن دعاة الله عز وجل يجب علينا أن نبين للناس وأن نعلمهم وأن نزيل هذا الغبش. كذلك من الأشياء من العوائق انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة من العوائق التي تكون بين الناس وبين الإسلام، التزام الإسلام. مثلا جيب لك واحد نية المؤمن خير من عمله، فإذا النية أحسن من العمل، إذا العمل شيء ثانوي والنية هي الأساس، فأنا ممكن تكون نيتي طيبة وما أعمل، ما هو الدليل هذا الحديث؟ فإذا نظرت إليه وجدته حديثا منكرا باطلا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجي واحد يقول لك من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. واحد فيه فسق لكني أبغى يصلي، بس المشكلة الآن أنه فاسق، فينظر إلى هذا الحديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو لم يزد من الله إلا بعدا. فذلك يقول ما أصلي ما دام ما أصلي. فواحد الإخوان قال لي، قال أنا ظللت 26 عام لا أصلي لأجل هذا الحديث، كان عندي واقع في بعض المنكرات ولكني أبغى أصلي، مع أني واقع فيها لكن أريد أن أصلي، كل ما جيت أصلي ويجيني هذا الحديث في رأسي قدام عيوني، من لم تنهى صلاة فاشا منكر فلا صلاة. يقول أجل ليش أصلي؟ يقول ظللت 26 سنة ما أصلي من أجل هذا الحديث، وهذا الحديث إيش؟ منكر باطل لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يأتي يشيع على ألسنة الناس حديث السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا سمعته في هذه المجالس، السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني معناها خلاص المسألة واحد كل واحد يسرق يدور له على سارق ويسرق منه لأنه كالوارث من أبيه، يعني صار يعني صار القضية شرعية لا مستند شرعي، صار هذه أحد الأوجه التي يتملك فيها الإنسان المال من طريق شرعي، لأن السارق من السارق كالوارث من أبيه. وهذا حديث غير معروف ولا مشهور، ليس له أصل، ليس له سند أصلا، بل ركبه بعض العامة اشتهر بينهم على أنه حديث ومشت الأمور. وقس على ذلك أحاديث كثيرة من أحاديث الضعيفة والموضوع منتشرة في الأمة تثبت الناس وتخذلهم، وإذا وجدت بحثت وبحثت عنها وجدت أن ما لها أصل أو ضعيفة أو موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاج أن نبين، والواجب على الناس أن يسألوا إيش الحديث هذا وما درجة صحته. ختاما، هناك بعض المواصفات في بعض الشخصيات، بعض الشخصيات أنواع من الشخصيات، هذه هذا البلل الموجود في هذه الشخصيات يعوق التزام بالإسلام، عائق. يعني مثلا واحد إنسان شخصيته هزلية، صفعه هزلي، حب الهزل كثير، ما يبغى يلتزم بالإسلام. ليه؟ يقول يا أخي أخشى أني ألتزمت أني يعني ما أبتسم أبدا ولا أضحك مطلقا ولا يمكن أفرفش ولا أمرح، لأني وهذه أنا طبيعتي كذا، ومعاني سأضيق وأكتم نفسي وأكبت على. يا أخي من قال لك أن الإسلام يحرم الضحك؟ ومن قال لك أن الإسلام يحرم المزح؟ ألم يكن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البصيخ كما ثبت الحديث الصحيح؟ كانوا يترامون به، كانوا إذا أكل بعض بصيخا أخذ القشر، فتراهم مزاح يعني. فإذا جاء الجد كانوا هم الرجال، لكن حنا الآن في الجد وفي غير الجد هزليين. بل إن كثيرا من الملتزمين اليوم غير ملتزمين، اضحكوا على أنفسهم لأنه هزلي، هزلي يعني ما يقدر أبدا أهمية الدين وقيمة الدين وهذه المبادئ التي يحملها، هزلي في جميع التصرفات وجميع، ولا يمكن أن يكون قدوة بأي حال الأحوال، ولا يمكن أن يتلقى منه علم، ولا يمكن أن واحد يتأثر منه. السبب أنه هزلي، شخصية هزلية جدا مائعة لا تمثل أبدا ذلك الوقار والسمت الحسن الذي كان عليه، الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.

وصدق الله العظيم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا زبالة أفهامكم ولا تصوراتكم ولا آرائكم على قول الله وقول رسوله. وكم كان أدب الأصحاب كريما في حجة الوداع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تحكي ثمرة تربية رسول الله لأصحابه، عندما وقف المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول للأصحاب: في أي يوم نحن؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أولسنا في يوم النحر؟ فيقولون: بلى يا رسول الله. في أي شهر نحن؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أولسنا في ذي الحجة؟ فيقولون: بلى يا رسول الله. في أي بلد نحن؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أولسنا في البلد الحرام؟ فيقولون: بلى يا رسول الله. فيقول: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في يومكم هذا. في شرح هذه الرواية يقول صاحب الظلال: إن الأصحاب تحرجوا أن يتقدموا بتثنية زمان أو مكان مخافة أن يكون الله ورسوله قد غير اسم الزمان أو اسم المكان، فيكونوا مقدمين لأقوالهم وآرائهم على قول الله وقول رسوله، مقدمين لأقوالهم على قول الله وقول رسوله. قس هذا بالذين يتجرؤون فيصفون منهج الله عز وجل بالزجعية أو التخلف، وخسئوا وخابوا. طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، وصدق الله العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ذلك لأن القرآن هو وحي الله تعالى لفظا ومعنى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة وحي من الله تعالى معنى واللفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصدق الله العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. ولا بد أن نعلم أيضا أن في طاعة الله والرسول البركة كل البركة والخير كل الخير. تأمل معي: رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى عقد اللواء لجيش أسامة أن يرتحل إلى أطراف الشام لتأديب بعض القبائل. ينتقل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى والجيش لم يرتحل، يتولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ترتد القبائل عن الإسلام بل وتهدد المدينة بالهجوم، ويقف الأصحاب صفا واحدا أمام أبي بكر يطلبون منه ألا يذهب جيش أسامة إلى أطراف الشام، وإلا خلت المدينة، وإلا فهي قد تستباح من أعداء الله سبحانه. ماذا يقول لهم أبو بكر الذي قال: أينقص الدين وأنا حي؟ يقول لهم: والله لو جزت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله. والله لو جزت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويبعث جيش أسامة إلى أطراف الشام ويلقي الله الرهبة في قلوب المرتدين، يتساءلون في أنفسهم: لو لم يكن في المدينة جيش فكيف يبعث أبو بكر جيش أسامة إلى الشام إن لم تكن عنده من القوة ما يحمي بها المدينة منا؟ هذه بركة طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي معصية رسول الله الخسران كل الخسران والهزيمة كل الهزيمة. في غزوة أحد أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام الغماة أن يلزموا مواقعهم على الجبل، وقال لهم إن رأيتمونا ظهرنا فلا